يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا للجمال توحد كما يا أيها المختار. على مهلك على خلق الله اللي بتسمعني. أنا جاي ماشي من الحسنية. ما يكرمك. يا أيها المختار. يا عمنا. من خير الورى خلقا. الأول يا أيها المختار، الأول يا أيها المختار، إحنا ما بنجنيش من عندك من يوم ما افتقرت. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال. الله الله أكبر. بالكمال بالكمال. ما تسيبش الكمال ابدا، ما تسيبش الكمال لا لحد ما تكمل. ما تسيبش الكمال، امشي على فلك الدوار. يا أيها المختار. أيوه. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال. الله أكبر. الله الله الله يا حبيب العمر. الله يا حبيب العمر. بالكمال توحد يا بالجمال توحدا. ما أقول لمدحه والله طار من سفاح الجاهلية أحمد. ذو رفة بالمؤمنين ورحمة. ذو رفة بالمؤمنين ورحمة. ربنا يخليك للجمهورية العربية حقيقة. الله يكرمك والنبي ما تحرمش إخوانك. صلوا على رسول الله. سمك أيوة رب كمان كده عشان نسمع كده على بياض. سمك ربك يا حبيبي. سمك ربك في الكتاب محمد. لا الرسل الكرام نار. أيوة. نادت بك الرسل الكرام. نادت بك الرسل الكرام فبشر وملائك الرحمن قلبك سجدا. حبيب العمر نادت بك رسل الكرام. الله الله الله. طب ابو عبد احبك. نادت بك غسل الكرام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الكرام. الله أكبر. لا بك رسل الكرام. نادت بك رسل الكرام فبشر وملائك الرحمن قلبك سجدا. البتاع ده دلوقتي ابدا الرصد ده أنا ما تسيبوش دلوقتي اذا جن ليلوك فرصة. طه طه صلاة الله منا سرمدا. صلاة الله منا سرمدا. ثم ثم السلام عليك. ايوه ثم السلام عليك. ثم السلام عليك. كمان ابو عبد ثم السلام عليك. ايوه يا اخواته يا اخواته. ثم السلام عليك. طه الله منا صلاة الله منا سرمدا. صلاة الله منا سرمدا. ثم من راحتك. ثم السلام عليك. ثم السلام عليك. ثم السلام عليك. ثم السلام عليك يا نجم الهدى. ثم كتابك حجة ليشاهد. كلما ابتلى بيتا من القصيد تمنى الحاضرون إعادة هذا البيت، أما الحاضرون فلفرحتهم بمديح المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأما المؤدي فلحسن أدائه في التلاوة. أتعلمون من هو كان المؤدي؟ الشيخ عبد المنعم مصطفى.